الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. الفيش أمس قوي في الحين، الفيش وضع ما يختلف، يمكن حطيت واحد من مكان واحد. لا، ما جاء أحد يقول بالي. نعم. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. حدثنا يحيى بن يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الذي كتب تراجم صحيح مسلم رحمه الله كتاب الحج. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وآخر ما فرض منها، ولم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الكفار، وإذا كان الكفار منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة فكيف يمكن أن يحج والسلطة فيها للكفار؟ فكان من حكمة الله عز وجل تأخير فرض الحج إلى السنة التاسعة أو العاشرة. فإن قلنا إنه فرض في العاشرة فلا إشكال، وإن قلنا إنه فرض في التاسعة يبقى هناك إشكال على قول من يقول إن الحج واجب على الفور إذا تمت الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. والجواب عن هذا سهل، يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة كان مشتغلاً بتلقي الوفود الذين يفدون إلى المدينة من جهات متعددة، يستقبلهم صلوات الله وسلامه عليه ويعلمهم دينه، فكان اشتغاله بهذا أولى من المبادرة بالحج. ثانياً، أن السنة التاسعة لم تتمحض للمسلمين، يعني أنه قد حج فيها من المشركين من حج، فأراد الله عز وجل أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى السنة العاشرة، حين يتم إعلان أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأما قول من قال إنه فرض في السنة السادسة في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فقول ضعيف، لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام لا بالابتداء، لكن في الآية دليلاً على أن نفل الحج يجب إتمامه دون سائر النوافل، لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة وقال فإن أحصرتم، يعني ولم تتموا فما استيسر من الهدي. فالآية فيها دليل على أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان وجب عليه الإتمام فقط، أما الوجوب ابتداء فلا. ثم الحج كما نعلم جميعا فيما سبق فيه مشقة شديدة على المسلمين، يأتون على الرواحل وعلى الأقدام وعلى البغال وعلى الحمير، فيكون في ذلك مشقة. فلهذا كانت نص الله تعالى على شرط الاستطاعة فيه في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية هي التي فيها فرضية الحج، مع أن جميع الواجبات يشترط فيها الاستطاعة، لكن نص على ذلك لأن العجز في الحج والعمرة متوقع أو واقع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وللحج شروط ذكرها العلماء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، خمس شروط. أما الإسلام فشرط للوجوب والصحة والإجزاء، فلا يجب على كافر ولو حج لم يصح منه ولم يجزئ. وأما البلوغ فشرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعت إليه المرأة لهذا حج وهو صبي قال نعم ولك أجر. وأما العقل فشرط للوجوب والإجزاء والصحة، فلا يجب على مجنون ولو كان عنده أموال كثيرة، ولا يصح منه لو حج ولا يجزئه أيضا. فصار الإسلام والعقل شرطين ليش؟ لأمور ثلاثة: الوجوب والإجزاء، نعم والصحة والإجزاء. أما البلوغ فشرط ليش؟ للوجوب والإجزاء. وأما الحرية فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة. فالرقيق يصح منه الحج لكن لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، وذلك لأنه مملوك ليس له مال، فهو مملوك منفعته لسيده ولا يستطيع أن يستقل بها، وهو أيضا لا يملك فهو عاجز من الجهتين. ولكن لو أذن له سيده أي حج وأعطاه ما يتمكن من الحج به فهل يجب عليه أو لا؟ إن قلنا إن شرط إن الرق مانع فإنه يجب عليه الحج، إذا قلنا إن الرق مانع من الوجوب فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت الشروط وأعطاه وأذن له سيده وأعطاه المال، وذلك لأن الرق مانع لعدم القدرة والآن زالت فيجب عليه أن يحج. وإن قلنا إنه وصف لا يصح الحج بدونه وهو الحرية فإنه وإن أعطي وملك وأذن له سيده لا يصح منه. وفي هذا حديث ابن عباس أن نعم لا يجب عليه، نعم لا يجب عليه وأصح منه. وفي حديث ابن عباس أن من حج وهو رقيق ثم أعتق فإنه فعليه حجة أخرى، لكن في هذا الحديث ضعف. بقي عندنا الاستطاعة وهي الشرط الخامس. الاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فأما الاستطاعة بالمال فهي شرط للوجوب أداء ونيابة، استطاعة بالمال شرط للوجوب أداء وإنابة، بمعنى أن من ليس عنده مال لا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بنائبه إلا إذا كان قريبا أو في مكة، فإنه يجب عليه الحج ببدنه وذلك لقدرته البدنية على أداء الحج. وأما العجز البدني فإنه ينقسم إلى قسمين: عجز لا يرجى زواله كالكبر، وعجز يرجى زواله. فأما العجز الذي لا يرجى زواله فإنه يجب على العاجز الذي عنده مال أن ينيب من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها فريضة الله. إذن فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان عجزه لا يرجى زواله. أما إذا كان يرجى زواله فإننا نقول له انتظر حتى يزول العجز ثم أد الحج بنفسك. فإن قيل: أرأيتم لو أنه أقام من يحج عنه لكونه لا يرجو زوال عجزه ثم من الله عليه بزوال العجز فهل يلزمه أن يعيد؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن ذمته برئت حيث أتى بالأمر على ما شرع، وكل إنسان يأتي بالأمر على ما شرع فإنه لا يلزم الإعادة، لا يلزم بالإعادة. أرأيتم لو أن إنسان تيمم في الوقت وصلى ثم بعد صلاته وجد الماء فهل تلزمه الإعادة؟ الجواب لا تلزم، لأنه صلى على حسب ما أمر به. والقاعدة أن كل من أدى العبادة على الوجه الذي أمر به فإنه لا يلزم بالإعادة، لأننا لو ألزمناه بالإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين، وهذا لا يوجد في الشريعة. المؤلف رحمه الله بدأ أول ما بدأ فيما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. قال: المحرم بحج أو عمرة، وذلك لأن السؤال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم، لم يقل ما يلبس الحاج ولا ما يلبس المعتمر. ثم إن العمرة سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجا أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر. قرأ الحديث. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. هذا السؤال الذي أورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في المدينة قبل أن يرحل إلى مكة، والظاهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إبان خروجه إلى الحج كان يتحدث عن الحج وعن الإحرام، بدليل حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتي. فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الكلام عن الحج إبان خروجه، لأنه يعلم أن الناس في هذه الحال يحتاجون إلى بيان الحكم. سئل ما يلبس المحرم، وما نعربها على أنها اسم استفهام، عما يلبس أو عما لا يلبس؟ عما يلبس. عما يلبس. ما يلبس أي ثوب يلبس. فتجدون الآن أن السؤال ورد عن ما يلبس، الجواب قال: لا يلبس، وكان المتوقع أن يقول يلبس كذا وكذا، لكنه قال لا يلبس. ومن المعلوم إنه أن الإثبات والنفي متقابلان، فإذا نفي ما يلبس فالمعنى أن الباقي يلبس. وعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجواب بالإثبات إلى الجواب بالنفي، لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس، فيكون ما لا يلبس يمكن حصره، وما يلبس لا يمكن حصره. وهذا من حسن الإجابة، أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إذا كان الحال تقتضي ذلك، مع أن الجواب وإن كان على خلاف ما يتوقع كان وافيا تماما. فلننظر: لا يلبس القمص، جمع قميص، وهي هذه الثياب المعروفة التي يتقمصها الإنسان وهي ذات أكمام، ولا العمائم وهي لباس الرؤوس وهي جمع عمامة، ولا السراويلات جمع ولا جمع جمع جمع جمع جمع الجمع في خلاف جمع فقط هي جمع فقط جمع فقط على اللغة الفصحى، لأن السراويل على اللغة الفصحى مفرد. قال ابن مالك رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. وعلى كل حال سواء كان جمع سروال كما قيل به وهي لغة أو كانت جمع أو كان مفرد، السراويل معروف هو لباس الرجلين وهو ذو الأكمام. ولا البرانس، البرانس جمع برنس وهو لباس معروف يقال إنه لباس يكون لباس الرأس فيه متصلاً بلباس البدن، يعني قميص له غطاء للرأس متصل به، ولكنه ليس معروفاً إلا عند من؟ المغاربة والجزائريين أظن، والجزائريين نعم كل المغرب، كل دول المغرب، ويستثنى من ذلك المصريون والسودانيون أظن نعم. على كل حال البرانس هذه، ويقال عجبا أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البرانس مع أنها ليست موجودة في العرب في ذلك الوقت، فيقال إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شاهدها أيام كان في مكة ممن يقدمون إليها أو ذكرت له. المهم أنه لا إشكال في هذا، ولا ينبغي أن يعلّ الحديث بذلك فيقال كيف الرسول يتحدث عن شيء لم يكن معروفا في العرب. نقول هذا لا يجب أن يكون معلّا أو أن يقال إن هذه الكلمة منكرة أو شاذة. ولا الخفاف، الخفاف جمع خف وهو لباس الرجلين. إذن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لباس الرأس ولباس البدن ولباس الرجلين ولباس القدمين، كم؟ أربعة. لكن انتبه لقوله لا يلبس، يعني لو استعملت هذه الأشياء على غير اللبس فإنه لا بأس به، يعني لو جعل القميص رداء يرتف به فلا حرج. يقول إلا أحد لا يجد، إلا أحد لا يجد، كيف رفعت أحد مع أن الكلام قبلها تام؟ لا تلبسوا القمص، وإذا كان منفيا وأيهما أولى؟ الإتباع أولى. طيب إلا إذا كان الساتر منقطع، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. لا يجد النعلين يعني نفي الوجود للنعلين يشمل ما إذا وجد الثمن ولم يجد النعل، أو وجد النعل ولم يجد الثمن، لأن كلاهما نفي الوجود. فليلبس الخفين، اللام في قوله فليلبس للإباحة وليست للوجوب ولا للاستحباب أيضا، لأنها ذكرت في مقابل المنع، والأمر في مقابل المنع يكون للإباحة، أي أنه يرتفع المنع. فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، اللام هنا للوجوب وليقطعهما، وذلك لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صار شبيهين بالنعلين فلم يكن بعيدا عن لبس النعلين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، لا تلبسوا نهي، الدليل على انه نهي انه حذفت منه النون. لا تلبسوا شيئا، وكلمه شيئا نكره في سياق النفي بل في سياق النهي فتعم كل شيء. مسه الزعفران أي أصابه الزعفران وهو طيب أصفر معروف، ولا الورس وهو نبت معروف في اليمن له رائحة ذكية تشبه أو تقارب رائحة الزعفران. هنا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يلبس، وعلى هذا فيكون ما يلبس كل ما سوى ذلك، كل ما سوى ذلك فإنه يلبس. ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظا او نلحقها او نلحق بها ما يشبهها معنى؟ نعم. أما على طريق الظهرية فإننا نقتصر عليه ولا نلحق بها ما يشبهها، وأما على رأي القياسيين وأصحاب النظر فإنهم يلحقون بها ما يشبهها. فلنعد مرة أخرى، يقول: القمص، ما الذي يشبه القميص؟ المشلح. إيش؟ المشلح. لا، البرانس منصوص عليها. المشلح. المشلح يشبه البرنس، لكن فيه ثياب لا تشبه القميص، يعني ليست قمصا لكنها تشبهها من بعض الوجوه، بما أنها تكون مفصلة على سائر البدن كله، هذه لا بأس بها، هذه لا تلبس. ويوجد في الإفريقيين ثياب لها أكمام واسعة لكنها ليست على الذراع، إنما هي فتحة، هذه تلحق بالقمص وإن لم تكن قميصا لكنها تلحق بها. طيب، القمص ولا العمائم؟ العمائم يلحق بها الطاقية، الشماغ والطاقية. والطاقية، طيب، والقبع، بل يلحق بها لا قياسا ولكن نصا من حديث آخر، ما يغطى به الوجه ولو بالمنديل، ما يغطى به الرأس ولو بالمنديل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه. وعلى هذا فيكون الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس المعهود وهو العمائم، وبغير اللباس المعهود وهو تغطيته بأي شيء. ولكن هل يشترط في المغطي أن يكون مباشرا للرأس أو لا فرق بين المباشر وغير المباشر؟ في هذا قولان للعلماء. الأول يقول إن ستر الرأس ولو بغير مباشر محرم، وعلى هذا الرأي وهو المذهب لا يستظل بالشمسية ولا تركب السيارة التي لها سقف كالجمس والصغيرة والأوتوبيس الكبير والطيارة، ما فيها طيارة يا شيخ، بين عرفة ومكة طيارة، لكن فيها إذا أحرم إينا، إذا أحرم من الميقات يمكن. على كل حال، المشهور من المذهب أن تغطية الرأس بالملاصق وغير الملاصق محرم، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، ولم نرى أحدا يعمل به من أصحاب المذاهب إلا الرافضة. فالرافضة الآن لهم سيارة مخصوصة يكشفونها، ولم أعهد هذا أنا فيما سبق، لكن أخيرا صاروا يستعملون هذه السيارات لأنهم يرون ما يراه فقهاؤنا أيضا من أنه لا يجوز أن يستر الرأس ولو بغير الملاصق. لكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا بد من أن يكون بملاصق، وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الزاد، زاد المستقيم، فقال: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. طيب، إذا كان الملاصق مما جرت العادة بستر الرأس به واضح، لكن إذا كان لم تجري العادة بستر الرأس به كالعفش يحمله الإنسان على رأسه، هل يلحق بذلك أو لا؟ لا يلحق. نعم، فيه تفصيل على رأي، ولا يلحق مطلقا على رأي آخر. من العلماء من قال: إذا قصد بحمل العفش التغطية، مثل أن يمكنه أن يحمله على كتفه ولكنه غطى حمله على رأسه ليتقي بذلك حر الشمس أو المطر مثلا، فإنه يحرم عليه. وأما إذا لم يقصد الستر ولكنه قصد أن يحمله، وحمله على رأسه أهون عنده من حمله على كتفه، فإن ذلك لا بأس به. لكن كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون: لا فرق بين أن ينوي بذلك الستر أو لا، لأنه وإن نوى الستر فإنه نوى ما لا يعرف عادة، فلا يكون لهذه النية أثر وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على رأسه بقصد التغطية. لكن ينبغي أن يقال هنا إذا كان هذا الشيء مما لا يحمل إلا على الرأس فنعم، يقول هذا جرت بالعادة ويكون أراد الإنسان التغطية والحمل. أما إذا كان خفيفا يمكن أن يعلقه بيده مثلا ولكنه رأى أن يغطي رأسه فهذا لا يجوز، لا يجوز وإن كان لم تجد العدد به. طيب، ولا السراويلات، السراويل لا تلبس. وظاهر الحديث أن لا فرق بين التبان وبين طويل الأكمام، التبان هو الذي له أكمام قصيرة ويسمى عندهم بالهاف. نعم، أي هذا نعرف. نعم، ما هو هذا يقول هكذا؟ نعم، لا سروال قصير. ها؟ ما يقولون هاف؟ لا أنا أسمع إنه يسمى الهاف. المهم لا نختلف علشان يسمى. المهم السروال قصير الأكمام. ظاهر الحديث أنه يدخل في النهي وأنه لا يلبس. الإزار يلحق به؟ لا يلحق به. طيب، الإزار المفتوح لا يلحق به، والذي يمكن أن يتزر به بربطه، لكن إذا كان الإزار مخيطا فهل يلحق بالسروال؟ لا، لا يلحق بالسروال، هو إزار. السروال لا بد أن يكون ذا أكمام، فلو أن الإنسان خاط الإزار خياطة وجعله تكة من فوق وربطه فإن ذلك ليس سروال، هو إزار بكل حال. طيب، ولا البرانس، البرانس يشبهها إيش؟ المشلة، أقرب ما يكون إليها المشلة. وأما الكوت فما ندري ما نلحقه. طيب، عند الآن البرانس بعيد منها الكوت، الظاهر هو للقميص أقرب، هو للقميص أقرب. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا طرحه على كتفيه طرحا فإنه لا يعد لباسا، لا يعد لبسا. فلو طرح الإنسان على كتفيه كوتا فإنه لا يعد لبسا. ومثل القباء إذا طرحه طرحا ليس على لبسه في العادة فلا بأس. فلو أنه قلب المشلح مثلا وجعل أكمامه أسفل وأسفله أعلى فإن ذلك لا يعد لبسا فلا بأس به. الخفاف ماذا يلحق بها؟ الكنادر والشراريب. الكنادر هي الخفاف لكن يلحق بها الجوارب يعني الشراب، وكل ما يلبس على الرجل مما يغطي الكعب، ما يغطي الكعب. أما ما دون الكعب فهنا اختلف العلماء فيه هل يجوز للمحرم أو لا. الحديث يدل على أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد إيش النعلين، لقوله فليلبس خفين وليقطعهما حتى أسفل من الكعبين. ثم هل يشترط لجواز لبس الخفين عند عدم النعلين بعد القطع؟ نعم، هل يشترط القطع أو لا؟ حديث ابن عمر هذا صريح بأنه لا بد من القطع، لكن هل القطع هنا على سبيل الإباحة أو على سبيل الوجوب؟ ذكرنا قبل قليل أن اللام للأمر وهو للوجوب، ولا شك أنه للوجوب. الدليل أن المحرم لا يستباح إلا بواجب، وقطعهما إفساد لهم وإضاعة للمال وهذا حرام، ولا يستباح الحرام إلا بواجب، وهذه قاعدة تنفعك في الفقه وأصوله. وبها استدللنا على وجوب الختان. Thank you. بهذه القاعدة، وهي أن المحرم لا يستباح إلا بواجب، استدللنا على وجوب الختان، لأن الختان قطع جلد من الإنسان وهو محرم، ولا يستباح المحرم إلا بواجب. المهم أن هذا الحديث، أعني حديث ابن عمر، يدل على وجوب قطع الخفين إذا احتاج الإنسان إلى لبسهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فهل هذا الحكم باقي أو هو منسوخ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن العلماء من قال إن هذا الشرط، أعني قطعهما، منسوخ، واستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات في المحرم يقول: لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين، يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ولم يذكر القطع. من العلماء من قال حديث ابن عمر، حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، والقاعدة الشرعية أن المطلق يحمل على المقيد، ويكون ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر بالقطع في حديث ابن عباس معلوما من قبل، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب المغني. والقول الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر، وهذا أفقه، هذا القول أفقه من الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة، والذين في عرفة أكثر بكثير من الذين سمعوه في المدينة. ولو كان قطع واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتلقون الحكم على أنه إيش؟ غير على أنه غير مقيد بالقطع، فيكون عموم حديث ابن عباس ناسخا لقيد، أو إطلاق حديث ابن عباس ناسخا لقيد حديث ابن عمر. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أفقه من حيث ما ذكرنا، وهو إيش؟ الجمع الكثير الذين سمعوا حديث ابن عباس دون حديث ابن عمر. ومن فوائد الحديث تحريم لبس ما مسه الزعفران، لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران. وظاهر الحديث أنه لا يلبس سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعده. وبناء على ذلك، لو طيب إحرامه قبل أن يعقد النية فإنه لا يلبسه حتى يغسله، لقوله: لا تلبسوا شيئا من الثياب، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. ويكون هنا القول بتحريم تطييب ثوب الإحرام أصح من القول بكراهته، لأن العلماء أو لأن الحكم في هذه المسألة تطييب البدن عند الإحرام سنة، تطييب ثياب الإحرام مكروه على المشهور من المذهب، وقيل إنه محرم، والصواب أنه محرم لعموم قوله: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. طيب، إذا غسلنا هل لا بد أن يزول، أن تزول الرائحة واللون، أو يكتفى بزوال جرم؟ الجواب الأول، لأن هذا ليس كالنجاسة. النجاسة إذا غسلها الإنسان وذهب أثرها وبقيت رائحتها ولونها فإنها تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لكن في الإحرام المدار على التطيب أو على الطيب، فلا بد من ذهاب الرائحة بأي حيلة، حتى لو أضاف الإنسان شيئاً قوي الرائحة لكنه ليس طيباً فذهبت رائحة الطيب كفى. طيب هل نسأل عن أسئلة على هذا الحديث، هل يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم؟ نعم. ما المانع؟ لأنه ليس منصوصاً عليه ولا في معنى المنصوص كذا؟ طيب هل يجوز أن يلبس الساعة؟ نعم. نعم لأنه ليس في المنصوص عليه ولا بمعناه. هل يجوز أن يلبس النظارة في العين؟ نعم. نعم والعلة ما ذكر. هل يجوز أن يلبس سماعة الأذن؟ نعم. نعم هل يجوز أن يتقلد بالقلادة؟ وش القلادة؟ قلادة إنسان يحتطب وتقلد بقلادة حبل. أي نعم. نعم يجوز. نعم يجوز ما في إشكال. طيب نعم ولم تجي لتذهب إلى الحطابين وجدتهم يعملون هذا. طيب هل يجوز أن يعقد إزارة؟ نعم نعم ولا يحتاج توقف. هل يجوز أن يعقد رداء؟ نعم ولا يحتاج توقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وعليه البلاغ عليه الصلاة والسلام وقد بلغ. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف من كراهة عقد الرداء فهذا كراهة لا تعتبر كراهة شرعية بحيث إن الإنسان يقال إنه ارتكب منهيا عنه. طيب هل يجوز أن نجعل أزارير في الرداء من النحر إلى العانة؟ لا لا ما يجوز. ما أسرع الجواب. نعم نعم ما يجوز. يوجد الآن أردية نعم يزرونها أزرة ما هي شبك أزرة من النحار إلى العانة ما يجوز. الظاهر أن هذا لا يجوز. هذا لا يجوز لأنه يذهب صورة الإحرام والمحرم. طيب هل يجوز أن يلبس الفنيلة؟ لا ما يجوز. فنيلة ما يجوز. طيب فنيلة كتافية ولا كتافية. وش كتافية؟ كتافية يعني معنى السير يمسك الفنيلة ما لها كمام يعني ما لها كمام. ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز. لا طيب إذا قلت إنه ليس فيها خياط إطلاقا يعني منسوجة نسجا على هذا الوضع ولو ما في خياط ما يجوز. نعم نقول أصل كلمة المخيط لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما ورد عن الرسول لا تلبس المخيط إطلاقا. وعلى حسب ظني أن أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله ثم تلقاها الناس عنه فصار العامة الآن يظنون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام. حتى النعل المخروزة يسألون عنها لأنها مخيطة. وهذا يعني بسبب العدول عن الألفاظ الشرعية. ولو قلنا لا تلبس كذا وكذا مما جاء به النص أو كان بمعناه لكان أبين وأوضح. لأن بقيت هذه الكلمة لا تلبس المخيط أو حرام على الرجل لبس المخيط بقيت يدخل فيها ما لا يريده العلماء بهذه الكلمة. طيب هل يجوز أن يلبس الكمر اللي فيه النفقة؟ نعم يجوز. نعم ولو كان مخيطا. ولو كان مخيطا. ولو كان مخيطا لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص. طيب هل يجوز أن يتقلد القربة يحمل عليه الماء؟ نعم. نعم هل يجوز أن يتقلد وعاء النفقة؟ لا الكمر يربط على البطن وهذا يعلق على الكتف هذا أيضا جائز على القول الراجح. هل يجوز أن يتقلد السيف؟ نعم. نعم هل يجوز أن يتقلد الرشاش؟ نعم أي لكن لاحظ أن حمل السلاح في الحرم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إليه، فيكون النهي هنا ليس من قبل الإحرام ولكن من قبل الحرم حتى يأمن الناس ولا يخاف من أحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. طيب، المهم على كل حال، لا عندنا الحمد لله هذا الأساس الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم، فما عدا ذلك فهو جائز، ما عدا ذلك فهو جائز. نعم. اي ما يجوز السراويل، ما يجوز السراويل، اي فلا بس السراويل، ما في السراويل، ما في متفق حديث ابن عمر حديث ابن عباس، ما فيها خلاف. طيب، اذا لم يجد النعلين قلنا يلبس الخفين، وعلى القول الراجح البسهما بلا قط. اذا لم يجد الازار يلبس السراويل. هنا مساله تقع كثيرا في الطائره، ينسى الانسان ثياب الاحرام في الشنطه مع العفش وهو يدعي المحرم وقرب من الميقات، فماذا يصنع؟ هل نقول اعقد النيه وعليك ثيابك المعتاده او ماذا؟ نقول يمكن ان تلبس ثياب الاحرام وانت على هذه الحال، القميص اجعله ازارا، يمكن يتلفف به، او الغترة اجعلها ازارا، والسراويل اجعله رداء او الغترة، وانوي الاحرام. لا ابدا الشيخ، لا أحد. من نعمة الله عز وجل انه في باب الاحرام لا احد يضحك عليه اطلاقا، والا لكان سنفشل. السراويل ما في شيء، يخلي كم من يسار وكم من يمين، ما في شيء يا جماعة. نعم، لا يكفي، الغالب انه عرضه يستر ما بين السره والركبه، ما احد الشقيق يتحمل هذا. على كل حال هذا الواجب، لكن لو فرض انه انسان ليس معه الا قميص فقط، ليس معه سراويل ولا معه غتره ولا شيء، نعم، هل نقول يلزمه ان يخلعه ويجعله مزارا؟ نعم يمكن. والطائره والحمد لله الان فيها شيء، فيها دورة مياه، يمكن أن يستتر بها الإنسان ثم يلبس هذا القميص يجعله إزارا. لكن غالب الناس لا يفهمون مثل هذه الأمور، اللي يفهم هذه الأمور طلبة العلم، فتجده إما أن يؤخر الإحرام حتى ينزل ويخرج الإزار والرداء من الشنطة، وإما أن يحرم على ما هو عليه. أما الأول فيكون قد ترك واجب الذي أخر الإحرام حتى نزل وقدر على الإزار والرداء، فيكون ترك واجبا، وترك الواجب عند الفقهاء فيه دم. وإذا كان جاهلا يسقط عنه الإثم، لكن لا يسقط عنه البدل الذي هو الدم. وأما الثاني الذي أحرم وعليه لباسه، فيكون هنا لبس ما يلبس من الثياب الممنوعة وهو جاهل، وارتكاب المحظور جهلا لا يترتب عليه شيء، لا إثم ولا فدية. فأيهما أسهل وأحسن؟ الثاني الذي يحرم وعليه ثيابه، نعم هذا هو الأحسن. ولهذا ينبغي لطلبة العلم، بل يجب عليهم في حال الحاجة إلى بيان هذه الأمور، أن يبينوا الناس هذا الأمر، لأن أكثر من يسألنا إذا نسي إحرامه ثياب الإحرام في الشنطة داخل الطائرة، أكثر من يسألون يقول إنه لم يحرم إلا في جدة، لكن لو كان معه طالب نبهه إما أن يخلع الثياب المعتادة ويتزر بالقميص أو بالغترة، المهم إذا أمكن هذا، وإلا أحرم ولو لم يكن عليه إزار ورداء. أين؟ هل يمكن أن يغير هذا؟ لا، قال قصد يدخل دورة المياه ويخلع هذا السروال، يتزر به. البنطال اللي نفهم من البنطال منفصل عليه عن أسفله، ولا لا؟ الأعلى منفصل ولا لا؟ الأعلى منفصل. طيب يجعله إزارا، يجعل الأعلى إزارا ويخلع الزبير. لا إله إلا الله، ما يصر. إذن يلحق بقوله من لم يجد إزارا فليبس السراويل. الحمد لله الأمر واضح. نعم، ايش ايش نعم نعم لعل هذا سيأتينا إن شاء الله مسألة القفاز يأتينا. نعم كمال، بارك الله فيكم. بالنسبة للبس الخفين، يعني نحن قلنا أنه لا يصار إلى النسخ إلا مع عدم إمكانية الجمع. نعم، والجمع كما تفضلتم واضح، يعني نعم، أنه هذا يخصص عام هذا. لا لا، الحال تقتضي أن لا يمكن الجمع. الحال حينما بلغ الرسول في عرفة ما يمكن الجمع لكثرة المسلمين، يعني أي نعم، هو هذا العلة. يعني لولا هذا، يعني لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لو كان هذا حين وهو يخطب في الناس في المدينة لقلنا يقيد. نعم، لو كان في الركن اليماني والحجر الأسود طيبا هل يجوز مسحه؟ أي نعم، هذه لها لا لا لا لا علاقة بالحديث. لا تلبس من الثياب شيئا من السعود عفرا والواسط. إذا كان في الركن اليماني أو الحجر طيب فهل يمسه الإنسان أو لا؟ نقول إن كان الطيب رطبا يعلق باليد فإنه لا يجوز أن يمسه، لأنه يلزم أن يعلق ذلك في يده، وإلا فلا بأس، لأنه لا يتأثر إلا بالرائحة فقط. نعم، نعم، أي نعم، يقول هل يجوز أن يشرب المحرم أن يشرب القهوة التي فيها العويدي؟ تعرفون العويدي؟ زعفران، زعفران. أي هذا يقول مسمار، نعوذ بالله من المسامير. والصواب من هذا كله القرنفل. نعم يجوز، لأن هذا رائحة ذكية وليس رائحة طيب. وأما اللي فيها النعناع فلا بأس أيضا، أن هذا من باب الرائحة الذكية للطيب. نعم شيخ حسن الله إليك. هي أسئلة محدودة ولا إيش؟ هذا شيخ درسين، درسين الآن، حنا درسين أربعة شيخ. نعم، أقول أحسن الله إليك، بالنسبة للسراويل إذا قدرنا مثلا أن هذا الراكب الذي لابس بنطال عليه ثلاث سراويل، نعم، فهل نقول تتقي الله ما استطعت ولا تبقي عليك إلا سروالا واحدا، أو نقول طالما أنك لن تخلع هذا السروال فدع الباقي؟ لا، هذا إذا كان عليه ثلاث سراويل لا يلزمه أن يخلع الباقي، لأن الصورة هي هي. نعم، لو كان الرداء الذي عليه شفاف نعم يعني لا لا لا بد أن بس ما يسر عورته، يعني لو كان ليس عنده رداء إلا رداء شفاف فليلبس السراويل. نعم، ذكرتم أن الإزار يجوز أن يخاط ويجعل له تكة. إيش ذكرتم؟ أن الإزار لا بأس أن يخاط ويجعل له تكة. نعم نعم، ثم قلتم أنه لا يجوز أن يجعل له أزارير. الرداء، الرداء، أي الرداء. نعم، بعض الناس شيخ يلبس شمسية صغيرة مثبتة على الرأس. وين اللي يسأل؟ لا في واحد، نعم مش لله. نعم، لو لبس ولم يبرد الأكمام. فالظاهر أنه لا بأس، لكن حسب كلام الشيخ الإسلام وغير من العلماء أنه إذا طرح القباء على كتفيه فليس لابسا له، لكن في عرفنا الآن هل يعتبر لابسا؟ نعم إيه؟ فالظاهر أنه يعتبر لابسا، يعني عندنا لا يفرقون بين الذي يدخل يديه في كمي العبات او لا. شيخ البرنس ما له يد اكمام. نعم، البرنس ما له اكمام. شيخ ما له اكمام؟ نعم، لا له اكمام. لا ما له اكمام شيخ. سبحان الله. نعم، له فتحه ولا له فتحه؟ له فتحه من امام فقط ويجعل هكذا، وله الذي يغطي الراس. كيف يطلع يديه اذا بغى ياكل ولا يشرب ولا يتبقى. مفتوح من امام كله يا شيخ، ما يقفل الا من هنا. عجيب، سبحان الله. نعم الشيخ، في شمسيات ظهرت العام الماضي مثبتة على الرأس وهي صغيرة. نعم نعم، لكنها لا تمس. لا تمس. إيه. طيب والأعمدة المثبتة فيها هذه الشمسية على الكتف ولا على الرأس؟ على الرأس. على الرأس. الظاهر في هذا تكون ملاصقة ولا لا؟ أين؟ متصلة. متصلة أين؟ لا هذه تركها أحسن لا شك. نعم. إلى خالد. إذا استلم الحجر الأسود المطيب. هل يذهب ويغتسل على قي بيده؟ نعم. طيب هل يكمل الطواف او يذهب ويغتسل؟ يغتسل يديه. هذا سهل الله يمكن يمسح كسوه الكعبه به. واذا لم يستطع؟ اذا لم يستطع لا بد من ازالته باي مزيد. وهل ينقطع الطواف او اذا رجع يبني او يستأنف؟ اذا رجع ان كان عن قرب كمل، وإن طالت المدة لا بد من ابتدائه. نعم. إن كان الجو شديد البرودة. نعم. فهل يرخص له في الكوت أم ينتظر حتى الحج القادم؟ سهل يا أخي، ما هي مشكلة، ما هو لازم يلبس، يتلفلف به. طيب يعني. يتلفلف. يقول طيب انتظر الحج القادم. إيش؟ انتظر الحج القادم. ليش انتظر؟ حتى يتفه الجو. محرم الآن. لا. هو محرم الآن. نعرف الأخبار. نعرف أن الجو سيكون يعني لا في شيء ثاني. بدل ما يأخذ الرداء الخفيف هذا يأخذ الرداء ثقيل. صوف. من ما في الحاف حق الفراش يأخذ أبيض. بطانية. بطانية. بطانية بيضة. نعم. بطانية بيضة. طب وإن وقع فعلا؟ نعم. يعني وإن وقع ولم يكفي نلبس الكوب. كيف؟ إن وقع فعلا. ولم يكفي نلبس ما أظن هذا لأن الحمد لله من نعمة الله أن مكة حارة ما يصل البرد إلى هذا. شيخ ننتقل شيخ الطيب طيب بدنه ننتقل الطيب إلى ثياب الإحرام. نعم. هل يجب أن يغسل؟ إذا انتقل الطيب من إلى ثياب الإحرام يجب أن يغسله، يجب وجوبا ما في إشكال. لكن لو انتقل الطيب إلى البدن لا إلى اللباس هل يجب عليه أن يغسل ما نزل؟ الجواب إن نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق، لكن لو انتقل الطيب من محله إلى محل آخر لكن بسبب شرعي كإنسان يتوضأ ومسح رأسه بيديه ورأسه كله طيب فعلق الطيب بيديه، فهل نقول يلزمك الآن أن تغسل يديك أو لا بأس أن تستمر؟ الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في رأسه وهو محرم، وكان يغتسل وهو محرم، ووصف المسك ورب المخرمة اغتساله بأنه يخلل شعر رأسه بيديه ولا بد أن يلصق به الطيب، وهذا لم يتعمد الطيب ابتداء. قالت ما هنالك أنه انتقل الطيب من مكان إلى مكان وقد أذن له في ذلك. أما لو تعمد بأن أخذ بأصبعه من رأسه ووضعه على محل آخر فهذا لا يجوز. نعم. صار ما بعد الآن أسئلة الظاهر الواقية من الرصاص. إيش؟ الواقية من الرصاص تلبس تحت الرداء. ما تفعل؟ نسأل الله أن يبعد هذا يا شيخ. إيش خوفتي فيها؟ ما أدري يعني. لكن إن شاء الله ما في خوف إلى هذا الحد يعني. إلا أن المحرم يمكن يطلق عليه الرصاص. لكن لو فرض ما في مانع. أقول لو فرض فلا مانع من ذلك. لأنه إذا كانت بقاية الرجل من الحصى والشوك تبيح أن يلبس الإنسان ما كان ممنوعاً فهذا من باب أولى. نعم. الصابون المعطر الظاهر أنه ليس فيه عطر بس فيه نكهة رائحة. يختلف يا شيخ؟ إن اختلف فلكل حكم. أما الذي فيه طيب ويتلذذ الإنسان برائحته ويعني بمعنى أنه يشمه كطيب فهذا لا يجوز استعماله. أما الذي فيه مجرد نكهة لأجل إزالة ما علق باليد من الروائح، فهذا لا بأس به. إذا جعل الإزار تكة، نعم، فإنه يجوز ذلك ومنعناه في مسألة الرداء إذا جعل الإزار مع أن الصورتين متقاربة وتغير صورة الحرام. لا أبدا، لأن الأول إزار، والإزار إذا لف وربط صار يشبه وهو جائز. الرداء لا، الرداء لا بد أن يكون بعيدا عن القميص، فإذا شك في أزرة صار يشبه القميص، لكن بالأزرة صار مفصل على هيئة البدن، صار على هيئة البدن. يعني هم الآن يصلون الإزار يا شيخ ويحطون بمغاط. نعم نعم يا أحمد. نعم. كيف؟ نعم. عيدة يعني ما علق، ما علق باليد، هذاك عالق في الثوب. الله أعلم. أحسن. نعم. نعم هذا طيب. هذا أحسن شيء إن شاء الله. نعم. هو الحديث من جاء في القرآن الحديث؟ سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعًا عن حماد قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما في من لم يجد الخفين أن يلبس النعلين أن يلبس الخفين ويقطعهما. وفي حديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع، وكان ذلك في عرفة، قال أهل العلم: فيكون حديث ابن عباس ناسخا لاشتراط القطع. ووجه ذلك أنه كان متأخرا، وكان حضره العالم الذين لم يسمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله. وذهب بعض العلماء إلى تقييد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر، ولولا ما أشرنا إليه من وجود الجمع الكثير في عرفة الذين لم يسمعوا حديث ابن عمر لكان الصواب مع من قال بالقطع وأنه مقيد، ولكن نظرا لهذه العلة الواضحة يكون قطع الخفين لمن لم يجد عليه ليس بواجب. نعم. حدثنا. نعم. شراء. حدود الخفين بالنسبة للكعب للرجل هل لابد من تغطيته أم تكون تحت لا حتى يكون أسفل من الكعبين. حديث ابن عمر. نعم. ما يلبس من الرجل على على شكل على من الجلد. ما يلبس من الجلد على على الرجل. نعم. سيور يعني السيور. هذه يرجع للعرف إن سميت إن سميت نعلين فهما نعلان وإلا فهما خفان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثني علي بن وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد وهذا لا يضر لأن شعبة إمام حافظ متقن فلا يضر تفرده. ثم إن تفرده بذلك لا ينافي ما ذكره غيره فلا يحكم عليه بالشذوذ. نعم. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط. قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه البكر البكر الفتح. نعم. قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان عليه طيب فإنه يجب عليه إزالته، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن تطيب لإحرامه، فإن تطيب لإحرامه فإنه لا يلزمه غسله لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والوبيص بمعنى البريق، لكن هذا يحمل على ما إذا كان بعد الإحرام. وأما أمره بنزع الجبة فلأنها من اللباس كالقميص ونحوه، ففيه أيضا دليل على أن الإنسان ما دام على إحرامه يجب عليه أن يتجرد من نحو هذه الألبسة. ويشبه هذا من لبس في العمرة قبل أن يقصر أو يحلق إما نسيانا أو جهلا، فإذا جاء يسأل يقول إنه طاف وسعى ولبس، قلنا له يجب الآن فوراً أن تخلع الثوب، تخلع الثوب وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تقصر لأنك لم تحل من عمرتك بعد. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذه الحال، وذلك لشدة ما ينزل عليه، كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ونزل عليه الوحي ذات ليلة وهو على فخذ حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة حتى كاد يرد فخذي، لأنه يعاني شدة من نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في اليوم الشاتي يتصبب جبينه عرقا. فإن قال قائل إذا باشر المحرم غسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره لأن يده سوف تباشره، قلنا إن هذا لا يضر لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء، المباشرة هذه للإزالة لا للإبقاء، ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا للإبقاء جائزة، لأنه لا يتصور التخلي عن هذا الممنوع إلا إيش؟ إلا بمباشرته. ونظير ذلك الرجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة، ولكنه يمسها لإيش؟ لإزالته، أفلا يضر. ونظير ذلك أيضا الرجل يغصب أرضا فإذا توسطها من الله عليه بالتوبة، فإذا أراد أن يخرج منها فسوف يكون مستولا عليها في هذه المدة متصرفا فيها، لكن نقول هذا التصرف والمشي في هذه الأرض المغصوبة إنما هو للتخلص منها فلا يضر. ومثل ذلك أيضا السارق يسرق السرقة فيؤويها إلى بيته ثم يتوب فينقلها من بيته إلى صاحبها، فهذا نوع تصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم، فالتصرف في المحرم للتخلي منه لا يعد إثما بل هو واجب. وفي هذا الحديث دليل على أن العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج، وأنها مساوية للحج في جميع الأحكام، لا في محظورات الإحرام فقط بل في جميع الأحكام إلا ما دل الإجماع على استثنائه كالوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وما أشبه ذلك، فإن هذا بالاتفاق ليست العمرة فيه كالحج. وما عدا ذلك فالأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة، ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور. نعم. لو أن المحرم حلق وهو لابس ثيابه يعني بعدما طاف للعمرة وسعى لابس ثيابه ثم فيما بعد حلق وهو لابس ثيابه، لكن هل هو جاهل ولا متعمد؟ يعني علم أنه لم يحل ولكنه استمر على لبس الثوب؟ لا ما علم. لو كان متعمدا. لا لو كان متعمدا فعليه إثم، يعني هو لم يحل، ولكن عاد نسخة الفدية يأتينا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. في الحديث عليه جبة وعليها خلوق. نعم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام واخلع عنك جبتك. نعم. يكون قوله اغسل عنك أثر الصفرة توكيد، لأنه لا فائدة من غسل أثر الصفرة إذا خلق. أثر الصفرة الذي علق في بدنه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، لو قال قائل ان لبس هذا الرجل المحرم للجبة يعني محظور من محظورات الاحرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يامره مثلا بان يفدي يعني يذبح شاة او كذا، فلو طردنا هذه المساله على ان جميع من فعل محظورات الاحرام ناس جاهلا او ناسيا اي لا نامره باهراق ذلك. واقول اطردها جزاك الله خير، اطردها وادركها ايضا، لا تطردها حتى تشرد عنك. ما نقول هذا الصواب، كل من فعل محظورا من محظورات الاحرام جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه، لا اثم ولا كفار حتى الجماع. ها لا مو بخلاف المبتعد، لكن في بعض الجهات ما ادري. المهم نحن اعطيناكم قاعده يا اخوان من قبل، جميع محظورات العبادات اذا فعلها الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فالادله العامه والخاصه تدل على انه لا شيء عليه. ثلاثه ما شاء الله. أن الإنسان تطيب ثم سال الطيب إلى الرداء سبق أن ذكرنا. نعم شيخ، لكن ليس هذا السؤال. ذكرنا بأنه حرام، بأنه يعني يجب غسله. نعم نعم. على هذا فهل وهو قد أذن له بتطيب جسده؟ نعم. على هذا على هذه الفتوى فهل ننهي يعني ينهى عن على عن عن تطيب بدنه؟ لأنه بالتالي سينتقل إلى لا لا لا، هذا إذا إذا إذا إذا, إذا تسرب إذا تسرب الطيب إلى ثوبه لا إلى بدنه. نعم، إن هو إن تطيب في بدنه سينتقل يعني ما هو على كل حال، ليس على كل حال، إذا صار على رأسه يمكن ما ما ما يصل إلى إلى إلى إلى الرداء. وكثير منهم يسعون الى امتثاله. نعم. ما هذا ايراد ساقط، لانه لا يلزم انه اذا جاء النص الناسخ ان يقول الشرع وهذا ناسخ لما سبق، مو لازم. نعم. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متمضخ وأنا متمضخ بالخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي

ويتفقان في المواقيت المكانية. وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة، وهي مكان تكثر فيه شجرة تسمى الحلفاء وتصيرها حليفة، وهي تبعد عن مكة نحو 8 مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة. والحكمة والله أعلم في كون أهل المدينة يحرمون منها من أجل أن يتقارب حرمات المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأنك من حين أن تخرج من حدود الحرم المدني المسجد الحرام والمسجد الحرام، لأنك من حين أن تخرج من حدود المسجد حرم المدينة تدخل فيما يتعلق بحرم مكة. والله أعلم هل هذا هو الحكمة أو سواها. ووقت لأهل الشام الجحفة، والجحفة قرية معروفة قريبة من راب، وسميت جحفة لأن السيل اجتحفها مرة من السنين، وكانت ميقات أهل المدينة أهل الشام، لكن أهل ارتحلوا عنها حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة، فتركها الناس. ولأهل نجد قرن المنازل، وهو اسم جبل مثل القرن مثل القرن، ويسمى السيف، وقتل أهل نجد، وكذلك لأهل الطائف لأنهم يمرون من عنده. ووقت لأهل اليمن يلملم، وهو جبل أواد أو مكان في طريق اليمن إلى مكة، ويسمى عند أهل اليمن السعدية. هذه مواقيت 4 وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجهات. فيستفاد من هذا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لم يجعل الميقات ميقاتا واحدا، إذ لو جعله ميقاتا واحدا في جهة واحدة لشق على أصحاب الجهات الأخرى. وفي أيضا من أجل أن يكون تعظيم البيت من جميع الجهات، من أي مكان جئت إليه تشرع في تعظيمه. ووقتها لأهل الشام قبل أن تفتح الشام، ووقتها لأهل اليمن قبل أن يتم افتتاح اليمن. قال أهل العلم: وفي ذلك آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في توقيتها لهم إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها. يقول: قال فهن، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهن لهن، هن الضمير يعود على المواقيت، لهن أي لهذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن مر بواحد من هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منه إذا أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فكل إنسان يمر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فإنه لا يتعداها حتى يحرم، فإن تعداها بدون إحرام وأحرم من دونها فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هل هذا من باب الرخصة أو من باب الإلزام؟ إن قلنا إنه من باب الرخصة فإنه يجوز لمن مر بميقات أن يحرم من ميقات آخر أبعد منه مثلا، وإن قلنا من باب التسهيل نعم، فإنه إذا قلنا من باب الرخصة والتسهيل فإنه يجوز، وإذا قلنا أنه من باب العزيمة فإنه لا يجوز. وينبني على ذلك: إذا مر أهل الشام بميقات المدينة هل يلزمهم أن يحرموا من ميقات المدينة أو لهم أن يؤخروا إلى ميقاتهم الأصلي؟ في هذا العلماء قولان: قول الأول أنه يجوز أن يؤخروا الميقات الإحرام إلى ميقاتهم الأصلي، وإحرامهم من ميقات أهل المدينة على سبيل إيش؟ الرخصة والتسهيل. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه من باب العزيمة، وأن من أتى من هذه المواقيت ولو من غير أهلها يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم، وهذا هو الأصح والأحوط والأبرأ للذمة. وعلى هذا يلزم أهل الشام إذا مروا بميقات أهل المدينة يلزمهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. وقوله ممن أراد الحج أو العمرة، فهم منه أن من مر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة لم يلزمه الإحرام، لكن إن كان لم يؤدي الواجب واجب الحج والعمرة لزمه الإحرام، لا لأنه مر بها ولكن لأنه يجب عليه الحج على الفور والعمرة على الفور. وقوله فمن كان دون ذلك، نعم، وعلم من قوله ممن أراد أن من لم يرد فلا إحرام عليه، فمن كان دون ذلك فمن كان دونهن فمن أهله. من كان دونهن، دون إيش؟ المواقيت. دون هذه المواقيت فمن أهله، يعني يحرم من أهله، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات إذا كان الميقات أبعد من مكانه عن مكة. وهذا من التسهيل. وكذا يعني وهل كما يقال هل مجرة، فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أهل مكة لا نلزمهم أن يخرجوا إلى هذه المواقيت، بل يهلون منها، أي من مكة، سواء أحرموا بحج أو بعمرة، لأن سياق هذه المواقيت في الإحرام بالحج والعمرة. فعلى هذا يجوز لأهل مكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا من بيوتهم. أما العمرة فظاهر الحديث أنه يجوز أن يحرموا من بيوتهم، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحرم لتحرم من الحل يدل على أن العمرة لا بد أن يجتمع فيها حل وحرم، كما أن الحج يجتمع فيه حل وحرم. فالحج فيه حل وحرم، الحل عرفة والحرم بقية المشاعر. العمرة لا بد أيضا أن يكون فيها حل وحرم، وحينئذ لا بد أن يخرج أهل مكة إذا أرادوا العمرة من الحل، لا بد أن يخرجوا فيحرموا من الحل. على أن بعض أهل العلم يقول إن قوله حتى أهل مكة يهلون منها أي بالحج، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يخرجون إلى الحل فيحرموا منه، ما عرف هذا. وعليه فيكون قوله حتى أهل مكة يهلون منها يعني بالحج. ففي هذا الحديث كما ترون فوائد، منها آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان في توقيته لأهل الشام واليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها، وفيه أيضا التسهيل على الأمة، وفيه تعظيم البيت، وأن من أتى إليه من أي ناحية وهو يقصده ليعبد الله بعمرة الحج فإنه لا بد أن يحرم. وفيه أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه. فإن قال إذا كان من خارج المواقيت ومر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا عمرة، ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم من حيث أنشأ، لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث فمن حيث أنشأ، نقول أحرم من حيث أنشأ.